الحمد لله حمدا دائما سرمدا، نحمده على آله وأفضاله أبدا، ونشكره على إحسانه الذي لا يحصى عددا. نصلي ونسلم على نبيه المسمى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لقد علمنا في الحصة السابقة تدرج الإسلام في تحريم الخمر وسلوكه في ذلك ثلاث مراحل أو أكثر، فإن الخمر كانت شائعة الشرب في الجاهلية، بل كانت قوام حياتهم وقصارى لذاتهم، فلما حرمت كانت أشد الأشياء التي حرمت عليهم. بعد ذلك التدرج كما علمنا، بل إن الخمر كانت معظم الأمم تعاقرها، اختلف في تحريمها في الشرائع السابقة، والجمهور على أنها كانت محرمة، وفي ذلك نظر. فلما أذن الله بحكم رسالاته إلى خلقه شرع بتحريمها ما يصون العقل أن يهدر ويعرض للغياب والتعطيل، وهو مناط التكليف وتكريم هذا الإنسان الذي قال الله فيه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قول الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يمكن أن يؤخذ منه أن كل من الخمر والميسر محرمان، لكن ذلك ليس صريحا في التحريم. ومما يدل عليه أن الناس لم يفهموا منه التحريم على رأي جمهور المفسرين الذين يرون أن تحريم الخمر إنما كان بآية سورة المائدة في قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما وجه دلالة آية سورة البقرة على التحريم عند من قال به، فوجهه أن الأعيان غير المنصوص على المنع منها ترد إلى ما فيها من ضرر ونفع، فإن كان ضررها غالبا لنفعها أو كان ضررها مساويا لما فيها من نفع كانت محرمة، وإن غلب نفعها على ضرها كانت حلالا. لكن يقال: أليس كافيا للمؤمن في الزجر عن الشيء أن يخبره ربه بغلبة الإثم فيه وكثرته بالقياس إلى نفعه؟ ولعل المسلمين وقد ضيق عليهم الشرع الأوقات التي يعاقرون فيها الخمر بنهيهم عن الصلاة في حالة السكر تنبهوا إلى أضرارها، فجاءت هذه الآية تقرر هذا الذي وقر في نفوسهم مع ما يعلمونه من أن المرأة إذا سكر أقدم على ما لا ينبغي ولا يليق به قوله ولا فعله. ومع ما كانت عليه العرب من الولوع بشرب الخمر فقد امتنع منها كثير منهم قبل أن ينزل تحريمها، امتنع منها كثير منهم، وكثير منهم فعلوا ذلك من غير أن يدل دليل على تحريمها إلا ما كانوا يرونه فيها من المضار، منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأمية بن أبي الصلت، وهذا في الجاهلية، وعثمان بن مضعون وعبد الله بن جدعان، ومنهم قيس بن عاصم المنقري الذي جارت له قصة مع ابنته وهو سكران فحرمها على نفسه وقال في ذلك شعرا: قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشقى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها أبدا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. فهذا شأن أهل العقل، هذا شأن أهل العقول الراجحة، عرفوا أن في الخمر ضررا فتركوها من تلقاء أنفسهم، فكيف إذا حرمها ربنا سبحانه الرحيم بعباده الذي يعلم مصالحهم؟ وشريعته كانت لرعاية هذه المصالح في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضار عنهم في الدنيا والآخرة. وقد قال المعري وهو متعقب في بعض ما قال: أيأتي نبي يجعل الخمر طلقة فتذهب بعضا من همومي وأحزاني؟ وهيهات لو حلت لما كنت شاربا مخففة في الحلم كفة ميزاني. ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فهو يرى أن تأثير الخمر على عقل الإنسان بمجرد هذا التأثير ولو لم يسكر كاف في تحريمها، لأن خفة العقل سفة، فكيف يسعى العاقل فيما يكون به سفيها؟ وقال بعضهم: فيما يزعم أن الخمر تخففه أو تحققه لشاربها من إذهاب الهم والحزن، قال عنه: يقولون إن الخمر تودي بما في الصدر من هم قديم، ولولا أنها بالعقل تودي لكنت أخ المدامة والنديم. كيف يسعى المرء في ذهاب عقله ليعيش بعض الأحلام، أحلام اليقظة الخادعة الكاذبة، كما قال الآخر، قال يبين أنه إذا شرب كان أميرا وإذا صحى عاد راعيا، هذا أحد الأعراب. ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يفر بشربه الخمر من واقعه فلا يعمد إلى هذا الواقع فيصلحه ويخرج من ضيقه بعمله وكده، بل يغيب عن الحياة أوقاتا ليرتاح، وهذا شأن السفهاء. والخمر التي حرمها الله سبحانه وتعالى هي كل ما خامر العقل أي خالطه، أو هي مخمرة للعقل أي ساترة له وحاجبة، فكل ما كان كذلك امتنع شربه وأكله وشمه، فيدخل في ذلك كل ما أسكر من مأكول ومشروب ومشموم أو مخدر، كيفما كانت المادة التي يصنع منها من عنب أو تمر أو شعير أو عسل أو غير ذلك، لوجود علة التحريم فيه وهي الإسكار. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه أحمد ومسلم والأربعة عن ابن عمر. وقد حرم الله الخمر مطلقا، لا فرق بين القدر الذي يسكر وبين ما لا يسكر ولو كان قطرة، حتى إن كثير من العلماء يقولون: لا يسوغ شربها لدفع العطش، اللهم إلا أن يزال بها غصة في الحلق لم يجد ما يدفعه غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، وعاء ووعاء الفرق، فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود والترمذي عن عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر. وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. رواه الطبراني عن ابن عباس. وقال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولم يحرم الشرع شرب الخمر فقط، بل سد كل الطرق التي تؤدي إليها وتعين على وجودها، فقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشامل المقفل لكل الذرائع والطرق التي تنشر هذا الداء الوبيل: لعن الله الخمر وشاربها، سبحان الله، شاربها ملعون، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، يعني طالب عصرها، وحاملها أو المحمولة إليه، وآكل ثمنها، وهو في سنن أبي داود والحاكم عن ابن عمر. ولدرء خطرها جعلها الله في المعاصي من جملة المعاصي التي تستوجب الحد على من تيب عليه. ولدرء خطرها جعلها الله تعالى في المعاصي أو من جملة المعاصي التي تستوجب إقامة الحد على من ثبتت عليه. يقيم الحد عليه الحاكم، وهو 40 جلدة، حدا أدنى، ويمكن أن يزاد على ذلك بالتعزير تخويفا له وزجرا له أن يعود. فعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر، فجلد فيها 40، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80. وهو حجة في أن للحاكم أن يعزر الشارب بما يزيد عن الحد. وقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسير. الميسير هو القمار، ولعل العرب ربطوه في تسميته هذا الاسم باليسر ضد العسر، لما في اكتسابه، اكتساب المال بواسطته، من السهولة، إذ لا عمل فيه ولا مشقة، ولأن المرأة يصبح به موسور الحال في لحظات غنية. لكنهم وهم يسمونه إنما نظروا إلى جانب الغنى، ولم ينظروا إلى الذي يعسر به حاله ويفتقر في لحظات أيضا. وأصل الميسر عند العرب أنهم كانوا يجعلون قداحا 10، وهي المسمات بالأزلام، يجعلون على 7 منها نصيبا معينا من جمل يتقامرون عليه كالنصف ونحوه، ويتركون 3 منها أغفالا من غير نصيب، وكانوا يجعلونها في وعاء وتحرك، ثم يدخل أحدهم يده فيخرج منها واحدا باسم رجل بعينه، ثم واحدا لآخر، فيأخذ كل من الحاضرين المقامرين النصيب الذي في القدح، ومن خرج له قدح غفل لا نصيب فيه غارم قيمة الجزور أي البعير. ومن العجب أنهم كانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمون من لم يدخل في القمار هذا. ومع هذه المصلحة التي كانت للفقراء في القمار حرمه الله، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، فهو كمن سارق ليتصدق أو غش ليتصدق، فيقال له: دع الغش ودع السرقة ولا تتصدق. ومن هذا الوجه يلتقي مع الميسر الذي كان معروفا عند العرب بهذا الذي أو هذا الذي يسمى باليناصيب، فهو يلتقي مع الميسر الذي كان عند العرب في الغرض منه، ومع ذلك منعه الشرع، فإنه قمار محرم. ولا خلاف بين العلماء أن كل قمار محرم إلا ما أباحه الشرع من السباق والرماية ترغيبا فيهما لكونهما من وسائل الاستعداد والتعبئة للجهاد بشرطه. ولا يدخل معهما في الإباحة سباق الخيل المعروف في هذا العصر، فإنه داخل في القمار المحرم. ليس السباق المجرد الذي يقصد منه الراحة والتنفيس عن النفس، وإنما المقصود الرهان على هذا السباق. وإنما جمع هنا الميسر إلى الخمر لأنه قرينه في إقبال العرب عليهما، إذ كثيرا ما يأتونه وقت الشرب للهو وتمضية الوقت. وقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، قل فيهما أي الخمر والميسر إثم كبير، الإثم ما فيه ضرر وتبعة من الأقوال والأعمال، وأصله الإبطاء عن الخير. ومن العجب أن العرب كانت تسمي الخمر إثما، قال الله تعالى: قال أحد شعرائهم: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. ولعل وجه هذه التسمية أنه لا يوجد إثم من الآثام يدخل ضرره في كل شيء كالخمر، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفها بأنها أم الفواحش وأم الخبائث. فهذا الحديث يلتقي في المعنى مع تسمية العربي للخمر بالإثم، أم الخبائث أم الفواحش. والتعبير بالإثم الكبير يفيد أن شارب الخمر ومتعاطي الميسير تلحقه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، ولم يفصل هذا الإثم وهذا الضرر، بل ترك للناس البحث فيه، وقد توصل الناس إلى يعني ما توصلوا إليه من بيان المفاسد المترتبة على الخمر والميسير، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك في الحصة المقبلة إن شاء الله. ولم يعبر السياق عن ذلك بالضرر مثلا، قل فيهما ضرر، بل قال إثم، حتى يرسخ في ذهن المؤمن أن كل شيء يكون معصية لله هو ضرر، ولو لم نعرف المفسدة التي فيه والضر الذي فيه. وقوله تعالى ومنافع للناس، المنافع جمع منفعة، كأن الخمر والميسير صارا محلا للنفع الكثير، باعتبار أن منفعة منفعة منافع اسم مكان يكثر فيه النفع. ويدل على أن منافع تحمل هذا المعنى معنى الكثرة قول الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت منافع في الخمر والميسير، ومع ذلك وازن بين المنافع والمضار، فبين أن الإثم أكبر من النفع، ورتب على ذلك ربنا عز وجل التحريم، لأن العاقل إذا كان في الشيء منفعة وكانت فيه مضرة أعظم منها اكتفى بهذا فابتعد عنه. وسيأتي في الحصة المقبلة بيان بعض مضار الخمر والميسر إن شاء الله، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.